بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الأبيات فيها بيان معاني الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية، فإن الحكم كما سبق خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. والاقتضاء أو التخيير يشملان الأحكام التكليفية الخمسة المذكورة هنا، والوضع يشمل الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع، وزاد بعضهم الرخصة والعزيمة إلى آخره. فذكر الناظم رحمه الله هذه الأحكام وتعريفها ليكون طالب العلم على دراية بهذه الأحكام التي سيحكم بها على فعل المكلف، لأن هذه صفة فعل المكلف، الأحكام التكليفية صفة فعل المكلف. وجعل مورد التقسيم الخطاب، إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم. وثمة كلام كثير في أن مورد التقسيم هل هو الحكم أو الخطاب، لا أرى كبيرة فائدة من ذكره، مع أنه فيه نقاش بين شراح جمع الجوامع والمحشين عليه. الحكم هو خطاب الله تعالى كما سبق. إذن هذا الخطاب قد يكون بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع. بدأ بالأحكام التكليفية ثم ذكر الأحكام الوضعية. قال: إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم، يعني ملتزما، لكن وقف عليها بالسكون على لغة من يقف على المنصوب بالسكون لغة ربيعة. إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم الأصل، فعلا ملتزما، أي ملتزما نصف لقوله فعلا، فواجب، هذا جواب الشرط. أولى، يعني أولى لم يقتضي فعلا ملتزما، يعني أو اقتضى فعلا لكنه غير ملتزم، فندب. أو جزم تركا، يعني أو كان الخطاب قد جزم الترك، جزم تركا فتحريم، جواب الشرط، إن جزم الترك فتحريم، وإلا وورد نهي به قصد فكره، يعني وإلا وورد فيه نهي مقصود فهو المكروه. أو فقد، أو فقد القصد فضد لولا، يعني إن كان النهي مقصودا فهو المكروه، وإن كان غير مقصود فهو ضد لولا، يعني خلاف الأولى. وإذا ما خير أو خير، إذا ما خير الخطاب وخير، يعني المكلف بين الفعل والترك، خير على المبني المعلوم، وخير مبني لما لم يسمى فاعله، يعني ما إذا ما خير المكلف. وإذا ما خير إباحة، يعني فهو الإباحة التي فيها التخير بين الفعل والترك على السواء، وحدها قد قرر. أيهم أي قالوا وحدها، الضمير يعود على إيه؟ على هذه الأحكام كلها، وكل الأحكام هذه قد قرر حدها من هذا التقسيم، يعني يعرف حدها من هذا التقسيم. أو سببا أو مانعا شرطا بدا، فالوضع أو ذا صحة أو فاسدة، هذا شروع منه في الأحكام الوضعية بعد الأحكام التكليفية، والوقت لن يتسع للوضعية، وإنما سنتكلم على الأحكام التكليفية إن تيسر أن ننهيها الليلة إن شاء الله. إذن هو جعل مورد التقسيم الخطاب، لأننا نقول في تعريف الحكم هو خطاب الله تعالى، فالحكم بمعنى خطاب الله تعالى، فلذلك جعل مورد التقسيم الخطاب، ولا نطيل في هذه المسألة. طيب، ما وجه التقسيم؟ نقول: الخطاب إما أن يقتضي فعلا أو يقتضي تركا، وكل منهما إما أن يكون جازما أو غير جازم، وإما أن يقتضي تخيرا. فتقول: إما أن يقتضي فعلا أو تركا أو تخيرا. فإن اقتضى فعلا أو تركا، فإما أن يكون كل منهما جازما أو غير جازم، فالجازم في جهة الفعل هو الواجب، وغير الجازم هو الندب، والجازم في جهة الترك هو التحريم، وغير الجازم هو الكراهة، والذي فيه التخير هو الإباحة. هذه واحدة. الثانية وهي مهمة أيضا: هل نقول إن الخطاب أو إن الحكم هو الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، هذا يقع في كلام الأصوليين كثيرا، لكن هذه العبارة فيها تسامح، لأن الحكم هو خطاب الله تعالى، وخطاب الله تعالى ليس هو الواجب، وإنما الواجب إيه؟ أثر هذا الخطاب. فأنت تقول الخطاب كقوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا خطاب الله تعالى. أقيموا الصلاة لا يقال واجب، وإنما نقول أقيموا الصلاة إيجاب، إذا تعلق بفعل المكلف كان، يعني كان مدلول هذا الخطاب هو الوجوب، أقيموا الصلاة إيجاب مدلوله وجوب الصلاة. إذا قلت صفة فعل المكلف التي هي الصلاة قلنا فيها إيه؟ واجبة، واجبة، يبقى الخطاب إيجاب ثم دل على الوجوب، مدلول الخطاب هو الوجوب، أثر هذا الخطاب هو الواجب. إذا نحن نقول إن التقسيم يكون هكذا، الحكم الشرعي إيجاب وندب وكراهة وتحريم وإباحة. إيجاب ينتج لنا إيه؟ وجوبا فتكون الصلاة مثلا واجبة، ندب تكون الصلاة مندوبة، تحريم تكون الصلاة يعني صلاة مستحبة من الرواتب ونحوها، تحريم يكون الزنا حراما، كراهة يكون الإسبال لغير خيلاء مكروها، إباحة يكون البيع والشراء مباحا. فإذا قلت الأحكام التكليفية خمسة، واجب ومندوب ومكروه ومحرم أو حرام ومباح، قلنا هذا إيه؟ تسامح في العبارة، لأن هذه ليست هي الأحكام وإنما أثر الأحكام. يعني إذا قلت هذا لا نخطئك، ولكن نقول لك لابد أن تفرق، يعني إذا كنت تتكلم في من باب التسامح في التسامح في اللفظ فنعم، لكن إذا أردت أن تدقق في تعبيرك فإنه ينبغي أن تقول إن الخطاب هو الإيجاب، وفعل المكلف يوصف بالواجب. الإيجاب في قوله أقيم الصلاة، لا تقل أقيم الصلاة والصلاة واجب، الخطاب هذا إيجاب، صفة خطاب الله تعالى يقال فيها إيجاب. دل هذا الخطاب على وجوب الصلاة، فلما فعل فعله في الصلاة قلنا إن هذا الفعل واجب، فعل واجبا، يعني هذا المفعول واجب، الصلاة واجبة. نعم، فهذه من المسائل التي يتنبه لها في في هذا الباب. نعم، كلها تسامح، كل هذا الباب التسامح، حتى موجود في كتب الأصول، يعني الورقات كذا قال الواجب، لكن الورقات ليس مدققا في العبارة، يعني كتاب للمبتدئين، ويعتريه يعني من التسامح في الألفاظ ما يناسب حال المبتدئ، ليس هو الكتاب الذي يعتمد فيه. حتى تعريفات، كل التعريفات التي ذكرها أو معظم التعريفات تعريفات رسوم وليست حدودا، هذا موجود في الورقات على كل. إذا الحكم نفس خطاب الله تعالى، الحكم هو نفس خطاب الله، أقيموا الصلاة، هذا هو نفس خطاب الله تعالى، أقيموا الصلاة. الصلاة ليست خطاب الله، الصلاة هي إيه؟ التي اتصفت بالوجوب الذي دل عليه خطاب الله تعالى أقيموا الصلاة. إذا الصلاة واجبة مش خطاب الله واجب، واضح يا إخوانا؟ الحكم نفس خطاب الله تعالى، فالإجاب هو نفس قول الله تعالى أقيموا الصلاة. إذا قلت إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزما فواجب، يبقى إيه؟ ما الذي اقتضى فعلا ملتزما؟ الخطاب اللي هو أقيموا الصلاة، فدلنا أو أنتج لنا أن الصلاة واجبة، وليس الفعل اللي هو فعل المكلف من صفة قول الله تعالى حتى نقول أن هذا الخطاب واجب، وإنما الخطاب إيجاب، إذ القول متعلق بالمعدوم وهو فعل الصلاة في المثال المذكور. فبالنظر إلى نفسه، يعني إلى نفس الخطاب الذي صفة الله تعالى، يسمى إيجابا، وبالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا، فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، يعني باعتبار كونه صفة لله تعالى خطابا، خطاب الله تعالى نقول إيجاب، باعتبار كونه مدلول الخطاب يقال وجوب. ولهذا ترى المحققين تارة يعبرون بالإيجاب وتارة يعرفون الوجوب تارة يعرفون الإجابة وتارة يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين. قال البرماوي: لما كان كثير من العلماء يتسامحون بإطلاق اسم نوع الحكم، وكثير من العلماء ليس الورقات فقط، يتسامحون بإطلاق اسم نوع الحكم على متعلقه من الفعل وعكسه، فيقولون الحكم إما واجب أو مندوب إلى آخره، ويقولون في الفعل إنه إيجاب أو ندب إلى آخره، تعرضت للفرق بينهما بحسب الحقيقة، وأن الواجب ما تعلق به الإيجاب، الواجب ما تعلق به الإجابة اللي هو قول الله تعالى مثلا أقيموا الصلاة، والمندوب ما تعلق به الندب إلى آخره، فيصاغ لكل فعل من الحكم الذي تعلق به اسم يحصل به الإعلام والتمييز عن بقية الأفعال، فيقال للفعل الذي تعلق به الإجاب موجب. ليه؟ والإجاب تعلق به فصار موجبا اسم مفعول واجب، يعني موجب وواجب لأنه مطاوع لأوجب، وكذا يقال في البقية. هذه واحدة يعني من المهم أن تعرفها قبل أن نشرع في الكلام على الأحكام التكليفية. الثانية قلنا أن وجه التقسيم أن الخطاب إن ورد باقتضاء فعل فإما أن يكون على سبيل الجزم أو لا على سبيل الجزم، ورد باقتضاء ترك فإما أن يكون على سبيل الجزم أو لا، فالأول الواجب أو الإيجاب، والثاني الندب، والثالث التحريم، والرابع الكراهة، والخامس أن يرد مخيرا فيكون الإباحة. وأمثلتها كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا إيجاب، وأشهدوا إذا تبايعتم ندب، ولا تأكلوا الربا ولا تقربوا الزنا حرام، وإذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عاملا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه هذا الكراهة، أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، والإباحة مثل في الوضوء من لحم الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. طيب هذه أقسام الحكم التكليفي عند جمهور العلماء. وأما الحنفية فزادوا، وسيأتي إن شاء الله بحث معهم، لأنهم فرقوا، زادوا قسمين، لأنهم فرقوا بين الفرض والواجب، وفرقوا أيضا بين الكراهة التحريمية وبين الحرام. يبقى عندهم فرض وواجب هذان قسمان، وعندهم حرام ومكروه تحريما وهذان قسمان، يبقى صار المجموع عندهم سبعة، والجمهور المجموع عندهم خمسة. وإمام الحرمين في الورقات خالف الجميع واصطلح اصطلاحا لا يوافق عليه، ولأن أثقل الصحة والفساد في الأحكام التكليفية، وهذا فيه ما فيه، ولم يسبق إليه فيما أعلم، ولم يوافقه أحد ممن أتى بعده على هذا التقسيم، هو نفسه أيضا في التلخيص والبرهان لم يكن يقسم بهذه الطريقة. فذكر الصحة والفساد في الورقات في الأحكام إن كان يريد بالحكم ما هو أعم من الوضع والتكليف ففيه قصور، لأن الحكم الوضعي أكثر من الصحة والفساد، وإن كان يريد التكليفي فهذا خطأ لأنه لا يذكر الصحة والفساد في الحكم التكليفي. طيب هذا الحكم التكليفي. وأما الوضعي فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، لكن هنا فائدة أنه قد يجتمع خطاب الشرع وخطاب التكليف يعني وخطاب الوضع في شيء واحد. الزنا مثلا حرام وزنا للحد، يبقى الزنا حكمه التكليفي ايه؟ الحرمة، يعني يظهر بأنه حرام، ثم هو سبب لإيجاب الحد، فيقال الزنا تعلق به خطاب تكليف وخطاب وضع، هو نفسه سبب، وما كان سببا فإنه خطاب وضع، وهو أيضا موصوف بالحرمة فيكون من تعلق به، فيكون قد تعلق به خطاب تكليف. وقد ينفرد خطاب الوضع يعني عن خطاب التكليف، يكون خطاب وضع وليس فيه تكليف، كأوقات الصلوات. أوقات الصلوات هذا ليس إلى المكلف، وإنما جعلها الله تعالى سببا لوجوب الصلاة. طلوع الهلال مثلا بالنسبة للصيام رمضان ونحو ذلك، يبقى أوقات الصلوات سبب لوجوب الصلاة. الحيض مانع من وجوب الصلاة، طلوع الهلال سبب لوجوب الصوم إلى آخره. فهذا قد انفرد فيه خطاب الوضع عن خطاب التكليف، لأنه ليس عندنا ما يوصف إذا طلع الهلال مثلا قلنا واجب ولا لا، الوجوب هو الذي نتج عن طلوع الهلال، اعتبر أنه سبب باعتباره سببا، ولكن طلوع الهلال لا يوصف بأنه واجب ولا حرام ولا مستحب، لا يوصف بهذه الأوصاف، إذا قد انفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف. وأما انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع فقال القرافي رحمه الله تعالى: وينفرد خطاب التكليف عن خطاب الوضع في أمور منها أداء الواجبات واجتناب المحرمات كإيقاع الصلوات وترك المنكرات، فإن هذه وإن كانت من خطاب التكليف لم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل آخر نؤمر به أو ننهى عنه، بل وقف الحال عند أدائها وترتبها على أسبابها. وإن كان صاحب الشرع جعلها سببا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب، غير أن هذه ليست أفعالا للمكلف، ونحن لا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه سببا لفعل من قبل المكلف. واضح يا إخوة؟ هذا كلامه في الفروق. وأما في شرح تنقيح الفصول فقال فهذا، وقال: لا يتصور انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع، إذ لا تكليف إلا له سبب أو شرط أو مانع. وهذا أقرب، هذا قال الطوفي وهو أشبه بالصواب، وهذا هو الصحيح، أنه لا يتصور أن ينفرد خطاب التكليف عن خطاب الوضع. أنت الآن تنظر إلى نتيجة خطاب التكليف، تقول هو في نفسه وقف الحال عند الفعل بأنه حرام أو واجب، ولكن كونه أنتج لك براءة الذمة نحن نتكلم على هذا. طب هذا باعتبار إيه؟ ما ينتج عن خطاب التكليف. لكن هل خطاب التكليف وجد من غير أن يكون له سبب أو شرط أو مانع إلى آخره؟ ها؟ لا. فلا يتصور أن تحكم على النتيجة ونحن نتكلم على أنه مسبب أو أنه مشروط أو أنه ممنوع أو نحو ذلك. فلا يتصور انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع، إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع. تقول الطهارة مثلا، الوضوء شروط الطهارة، موانع صحة الطهارة، كذلك تقول في الصلاة الغسل، موجبات الغسل، الموانع التي تمنع من صحة الغسل، كذلك الصيام، الحج، الزكاة، كل التكاليف لها أسباب ولها شروط ولها موانع. فلا يتصور انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع. يجتمعان وينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف، ولا ينفرد خطاب التكليف عن خطاب الوضع، لا ينفرد خطاب. فكل ما وجد خطاب التكليف فلا بد ان يوجد خطاب الوضع، وليس كل ما وجد خطاب الوضع يلزم وجود خطاب التكليف. نعم. قال: ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب. هنا يعني ممكن ان نعرف الواجب، ممكن ان نعرف الفرض، ولكن انا سنرجع الكلام عن الفرض عند قوله والفرض والواجب ذو ترادف. نبدأ بالكلام على الواجب، وهو لغة الساقط والثابت. الواجب لغة الساقط والثابت، ولهذا قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يعني إيه؟ إذا سقطت على الأرض وذبحت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأيضا الثابت، تقول: فلان له علي حق واجب، أي حق ثابت. نعم. بإيه؟ هي لما قلت في المعاجم اللغوية أنا أعرف الواجب، هو أصلا المفروض نعرف الإيجاب، من ذلك نتكلم على محل الحكم وليس على الحكم نفسه. طب تقول لي بقى الواجب هو إيه؟ لا يلزم أن يكون الكلمة إذا كان لها معنى أن يكون مصدرها كمصدر معناه. من قال كده؟ يعني إذا فسرت كلمة بكلمة فلا بد أن يكون مصدر المفسر كمصدر المفسر. أو حتى لو فرض هذا باب التقريب، ولا يلزم أن يكون المصدر متحدا، مش لازم يعني. فالفعل الواجب إذا ما اقتضى الشرع، إذا قلنا إحنا هل نعرف الإيجاب أو نعرف الواجب؟ الواجب ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما، وليس هو الاقتضاء الجازم. الاقتضاء الجازم هو الإيجاب. الواجب ما اقتضى الحرام فعله اقتضاء جازما، الحرام ما اقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما، المندوب ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء غير جازم، المكروه ما اقتضى الشرع فعله ما تركه اقتضاء غير جازم، المندوب ما خير فيه الشرع أو ما اقتضى الشرع التخير فيه. إذن هذه المباح، المباح ما قلت إيه؟ المباح ما اقتضى الشرع التخير فيه، يعني ما خير فيه الشرع. فهذه الأشياء هي محل الحكم ومتعلقات الحكم، وليست هي نفس الحكم كما بينا. طيب اختلف العلماء في حد الواجب على تعاريف كثيرة، أنا سأقتصر على ذكر بعضها لأنه ينشط الذهن ولأن فيه فوائد، وإن كان معظم هذه التعاريف لا يسلم من إيرادات. أولا قالوا إن الواجب ما يعاقب تاركه، قالوا الواجب ما يعاقب تاركه، إذن هم أرادوا أن يأتوا بالفصل فيه، يعني بالشيء الذي يفرقه عن غيره. يعني لو قالوا اقتضى الشارع فعله دخل معهم المندوب، فهو أرادوا أن يأتوا بالفصل ليس بالجنس، قالوا ما يعاقب تاركه. طيب انتقض يعني على هذا بأنهم ذكروا، إذن قالوا ما يعاقب تاركه، هذا ذكروا الخاصة ولكنهم لم يذكروا الجهة الأخرى في الواجب وهو أنه مأمور بفعله، هذا فيه قصور لما اقتصروا على الخاصة فقط، وكان ينبغي أن يذكروا خواصه، يعني سواء كان خاصة له أو ليس خاصة، بل يذكروا صفاته. يعني ثانيا أنه إذا قيل ما توعد أو ما إذا قيل ما يعاقب تاركه، قيل هذا فيه إشكال لأنه قد لا يعاقب تاركه، لماذا؟ لأن الله تعالى قد يعفو عنه، فحينئذ كيف يقال أنه واجب؟ يعني إذا ترك العبد واجبا ولم يعاقبه الله عز وجل، قيل حينئذ إن هذا واجب، وعلى تعريفكم يلزم من هذا التعريف أن لا يوصف بالوجوب، فهذا فيه إشكال من حيث إنه إذا ترك ولم يعاقب قد يقال إن هذا الفعل الذي تركه ليس واجبا. هذا النقل من حيث العكس. ومن حيث الطرد أيضا، فإنك تضرب الغلام ابن 10 سنوات على الصلاة، وهذا الضرب يعتبر إيه؟ عقابا، والصلاة ليست واجبة في حق الغلام الذي هو ابن 10 سنوات، فحينئذ كان يلزم من هذا التعريف أن يدخل فيه صلاة الغلام ابن 10 سنوات مع أنها لا توصف بالوجوب، ففيه إشكال أيضا من حيث الطرد. فانفصل بعضهم عن هذا وقالوا خلاص نقول ما توعد على تركه بالعقاب، لا نقول ما عوقب تركه، بل نقول ما توعد على تركه بالعقاب، وهذا أولى، لكن يبقى فيه الإشكال الذي ذكرناه أنه لم يذكر أنه مأمور به أمرا جازما، وثانيا أنه هذا التعريف والذي قبله يلد عليهما، بل على كل التعريف التي سنذكرها، أنها تعريف بالإيه؟ بالحكم وليس بالحقيقة، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولكن هذا إنما يرجع على طريقة المناطقة، والأصوليون والفقهاء واللغويون لا يوافقون على هذا ولا يسيرون على طريقة المناطقة. ابن عقيل أراد أن يحد على طريقة الأصوليين أو على طريقة المناطقة، فقال هو إلزام الشرع بالفعل، إلزام الشرع، وحينئذ يكون قد انفك عن هذا الإرادة الذي يريده المناطقة. وقال الثواب والعقاب أحكام الفعل ومتعلقاته، فحده به يأباه المحققون، لكن من المحققون الذين يأبون الحد بهذه الطريقة؟ المناطقة لا تدخل، يعني لا ندخل طريقة المناطقة في صناعة الأصول وفي صناعة الفقه وفي صناعة اللغة ونحوها من حيث التعريف. إذا كان هؤلاء يقولون لا حد إلا بالذاتيات هو الحد الحقيقي وما سواه يكون رسما أو نحو ذلك، فإن هذا الكلام إنما يليق بصناعة المناطق ولا يدخل في الصناعة الفقهية والأصولية واللغوية. وعادة الأصوليين حتى الذين اتسموا منهم بالمنطق وكانوا من كبار علماء المنطق، يعني كالغزالي مثلا، حتى إمام الحرمين ونحو هؤلاء، لا يلتزمون هذه الطريقة في التعريف. ولما التزمها إمام الحرمين مؤخرا في البرهان صار يقول في كثير من الأمور لا تحد، كالعلم لا يحد لعسره، والقياس أيضا قال أنه لا يحد، وهذا فيه ما فيه من النظر. حد صعب وطويل، والمقصود هو التقريب وتصوير الأمر. طيب قالوا أيضا، قيل في تعريف الواجب ما يخاف العقاب بتركه، ما يخاف العقاب بتركه، وهذا فيه إيراد بما يعني أورد عليه ما يشك في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه، فإنه يخاف العقاب على تركه، والمشكوك في وجوبه لا يتصف بالوجوب. يعني إذا شككنا في وجوب شيء قلنا إننا نخاف العقاب إذا تركناه، ومع ذلك لا يوصف بأنه واجب. التعريف الخامس، وقيل إنه من أولى التعاريف، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، قبل هذا التعريف يعني ذكر بعضهم ما يذم تاركه شرعا، يعني التعريف الأخير هذا هو أولى التعريف، لكن الذي قبله ما يذم تاركه شرعا، وهذا ذكره ابن الباقلاني، لكنه قال ما يذم تاركه شرعا بوجه ما، ليه؟ عشان يدخل الواجب الموسع ويدخل فرض الكفاية. ونقض اضطراد هذا التعريف بالناس والمغمى عليه والنائم والمسافر، فإنه يذم بتقدير ترك الجميع. لكن قال بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه، بل يذم تاركه بوجه دون وجه وهو الموسع، فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته، ولو تركه في بعض وفعله في بعض لم يذم، وكذا فرض الكفاية فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه. وبهذا القيد لما قال بوجه ما حافظ على عكسه، يعني فلم يخرج عن الحد ما هو من المحدود، اللي هو الواجب الموسع والواجب الكفائي، وسيأتي هذا التقسيم إن شاء الله. لكن يبقى الإشكال في اضطراد التعريف، لأنه سيبقى عليه إراد في المسافر وفي النائم والناس ونحو هؤلاء، فإنه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر. نعم. أنا هنقول قدر مطلقا، ده تعريف القادم وهو أولى التعريف. آخر التعريف التي نذكرها ونشرحها، ويكون هذا الشرح بعد الصلاة إن شاء الله حتى لا نشف على إخواننا المصلين، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. هذا أحسن تعريف الواجب، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. طيب ما ذم شرعا تاركه، دي مسألة مفهومة واضحة، ما فعل يعني أو قول. ذم شرعا أي أن الذم يكون من جهة الشرع، تاركه لأن احنا نتكلم في جهة اقتضاء الفعل جزما، يبقى يبقى الإشكال أو يبقى يعني أننا نحتاج إلى معرفة ما معنى قصدا مطلقا. ليه أتوا بهذين القيدين قصدا مطلقا؟ هذا نعرفه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. أحد لي سؤال فيما مضى؟ لا، بالاقتضاء دخل فيه أربعة، الإيجاب والند والكراهة والتحريم أو التخيير، دي الإباحة أو الوضع اللي هو الخطاب الوضعي. يبقى دخل أربعة فقط، وقلنا التخيير عشان ندخل الإباحة في الأحكام التكليفية. اقتضاء يعني طلب، والطلب إما طلب فعل أو طلب ترك، وكلاهما إما جازم أو غير جازم. يبقى إيه؟ الإباحة غير مطلوبة، لا مطلوب فعلها ولا مطلوب تركها، حينئذ زادوا قولهم أو التخيير. نعم. لا فالشيء بعضهم بس بيذكر كلام شيخ الإسلام وابن القيم إن هذا ليس تكليفا، وإنما هو يعني إيه؟ لا، إن التكليف ده يعني هو يعني يشرح صدور المؤمنين وقرة عيون المؤمنين ونحو ذلك. هذا لا، ليس فيه إشكال أن هذا يعتبر تكليفا، لأنك إذا لم تفعل عوقبت تكليفا، أنت مكلف بكذا، وفيه نوع كلفة بلا شك. قيامك مثلا صلاة الفجر حتى وإن كان يشرح صدور المؤمنين، لكن فيه كلفة، فيه وإن تعودت عليه وإن كان حبيبا إليك، لكن فيه نوع كلفة. ليس معنى أن فيه كلفة وبحسب الناس أيضا. إذا قلت لا ده مش تكليف، طيب أغلب الناس بالنسبة إليهم هذا فيه شيء من الصعوبة أو شيء من الكلفة. هذا الكلام كلام إيماني يعني، وكلام واعظ، لكن ليس كلاما لا أنا لا أسلم هذا الحديث. يعني حتى لو هم الذين ذكروها، هل معنى ذلك إنها بدعة؟ لا، لا يلزم. إيه؟ ما هو هذا ليس من لوازم الكلمة التي أنت أخذتها. لو أنك أخذتها بغير هذا المعنى الذي أراده هؤلاء فلا إشكال في هذه الكلمة أصلا. لا، وهذا يأتي إن شاء الله عند الإباحة نفصل فيه، وكيف وفيه خلاف معتبر أصلا الإباحة لحكم تكليفي أو لا. لكن بكل حال هذا الإيراد الذي أورده بعض المعاصرين يعني نشروا هذا من باب إني بس المشكلة يقول لك إن أهل السنة لا يعبرون بالتكليف، ده من قال كده يعني؟ هذا موجود في كلام معظم الأصوليين. فإن شاء الله لما نأتي في الإباحة نتكلم على هذا. قلنا إن التعريف الذي هو أولى التعريف ما ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى في المنهاج، وهو رسم وليس حدا، لكن على طريقة الأصوليين والفقهاء يكون تعريفا بلا إشكال. وقال عنه أيضا يعني رجحه ابن مفلح في أصوله، ورجحه المرداوي في التحبيش، وهو ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما هنا يعم الفعل والقول وحتى أيضا عمل القلب. ذم شرعا، قالوا هذا خير من قولنا ما يعاقب تاركه، لأنه يمكن أن يعفى عنه، ولكن الذم ثابت إذا ترك الواجب فهو مذموم مطلقا سواء عوقب أو لم يعاقب، لكن قد يعفى عنه. فإذا قلنا ما ذم سلمنا من إشكال أو إيراد أنه قد يعفى عنه. نعم. ليس شرطا في الوجوب، كان يريد على من قال، يعني إذا قلت الواجب ما عوقب على تركه أو ما يعاقب تاركه، يقول طب ما قد يعفى عنه، إذا عفي عنه هل يكون إذا ترك واجبا وعفي عنه؟ تقول إيه ساعتها؟ أيوه إذا لم يعاقب تقول إيه؟ هو دلوقتي الإشكال، إذا قلت تعريف الواجب ما عوقب تاركه، إذا لم يعاقب واللي تركه ده اسمه إيه؟ صفته إيه يعني، واجب ولا مش واجب؟ كيف لم يعاقب؟ هو ماشي، مفيش إشكال في كده، الأمر أمره إلى الله، ولكن هو بيقول إذا قلت إن الواجب كلما وجب ما يعاقب تاركه فإنه واجب، وكلما انتفى فليس بواجب. ده كده معنى التعريف، فإذا لم يعاقب إذا ليس بواجب، معنى تعريف. فنقول احنا عايزين نخرج من هذا الإشكال ونقول ما إذا قلنا ما ذم يبقى الذم ثابت في كل حال، حتى لو لم يعاقب هو مذموم شرع، إنه ترك الواجب لا يمكن أن يمدح أو أن يكون الأمر على السواء، فمن ترك واجبا حتى لو عفى الله عنه فهو مذموم، صح؟ إذا ما ذم خير من ما عوقب أو ما توعد بالعقاب أو نحو ذلك. إيه؟ لا لا طبعا، ترك المندوب لا يذم ولا يلام. سأعرف هذا إن شاء الله في تعريف المندوب. الندب ليس في تركه عقوبة ولا ذم ولا لوم. نعم. ما ذم شرعا تاركه. طيب المراد بالذم، قالوا ما ذمه هذا مبني لما لم يسمى فاعله، من الذي ذمه؟ الشرع، ولهذا قالوا شرعا ما ذم. والمراد بالذم ما ذم شرعا، قالوا شرعا حتى يخرجوا او حتى يسلموا من قول المعتزلة ان الذم ثابت بالعقل، فقالوا ما ذم شرعا اي ان الذم لا يثبت الا بالشرع. والمراد بالشرع هنا الكتاب والسنة والاجماع وما يلحقهما من الأدلة، لكن الأصل الكتاب والسنة والإجماع، يعني ما ورد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، يعني ما إذا ورد في ذلك ما يدل على الذنب. ما ذم شرعا تاركه. طب ما ذم شرعا لو وقفنا هنا بقي إشكال، لأن الحرام أيضا يذم شرعا ولكن فاعله، فلهذا لابد أن تأتي بشيء يميز الواجب، فقالوا تاركه. لما قلنا ما ذم أخرجنا المندوب، أخرجنا المكروه، أخرجنا المباح. حد كلمة ما ذم، هاتان الكلمتان ما ذم شرعا حتى أخرجنا المباح لأنه لا ذم فيه أصلا، أخرجنا المندوب لأنه وإن كان فيه اقتضاء فعل ولكنه لا ذم في تركه، أخرجنا المكروه لأنه وإن كان فيه اقتضاء ترك لكنه لا ذم في فعله. طيب بقي معنى الحرام، ما ذم شرعا، فقالوا تركه ليخرجوا الحرام لأنه يذم فاعله ولا يذم تاركه قصدا مطلقا. هاتان الكلمتان أتي بهما لفائدة مهمة. ما ذم شرعا تاركه قصدا، قال الأسنوي وأيضا نقله عنه المرداوي في التحبير، فيه تقريران موقفان على مقدمة، وهي أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية، يعني من حيث كذا، تقول من حيث كذا ليس مطلقا، وإنما يلاحظ به الحيثية، أي بحيث لو ترك لذم تاركه، إذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه، ولا يلزم، لأنه قد يتركه وهو غافل، قد يتركه وهو يتركه إلى واجب آخر مثلا، فلا بد من هذه الحيثية. إذا علم ذلك في أحد التقريرين أنه إنما أتي بالقصد، يعني لماذا أتي بالقصد؟ لأنه شرط لصحة هذه الحيثية. إذ التارك لا قصدا لا يذم. لو أن الغافل والناسي والنائم مثل هؤلاء لو تركوا الواجب حتى خرج الوقت، هل يثبت الذم؟ أصلا غير مكلفين، غير مكلفين. فالتارك لا قصدا لا يذم، لذلك قالوا ما ذم إيه؟ تركه، ما ذم شرعا تركه قصدا. الثاني أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان وقد تمكن، ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لأنه ما تركها قصدا، فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد ويصير به جامعا. طيب هذا قصدا. مطلقا، لماذا قالوا مطلقا؟ قالوا أيضا فيه تقريران موقوفان على مقدمة، وهي أن الإجابة باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية وعلى العين باعتبار فاعله، يعني سيأتي هذا إن شاء الله في تقسيم الواجب، قسم باعتبارات، إما أن يكون واجبا على الكفاية أو على الأعيان، إما أن يكون واجبا مخيرا أو واجبا موسعا، إما أن يكون لا مخيرا أو معينا، إما أن يكون مضيقا وإما أن يكون موسعا. فهذه تقسيمات للواجب تأتي إن شاء الله. فقالوا لماذا قلنا مطلقا؟ لأن الواجب باعتبار الفاعل، يعني باعتبار الشخص المكلف به، قد يكون على الأعيان وقد يكون على الكفاية. باعتبار المفعول نفس الفعل الذي ستفعله، إما أن يكون مخيرا بين خصال كالكفارة، كفارة اليمين، كفارة طعام عشرة مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة، وقد يكون معينا محتما كالصلاة فإنه لا تخير فيه. وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة وقد يكون مضيقا كصيام رمضان. إذا ينقسم بحسب هذه الاعتبارات. فإذا ترك الصلاة قصدا، حد قصدا تعريف مش كامل، ترك الصلاة قصدا ولكنه لم يتركها مطلقا، وإنما تركها عندما دخل الوقت والوقت متسع، فهل يعاقب أو هل يذم؟ لا، قضية العزم قضية تأتي في آيات فيها كلام، لكن الكلام الآن لو ترك الصلاة ليفعلها في أثناء الوقت فإنه لا يذم لأنها واجب موسع. فلا بد أن نقول إيه؟ مطلقا، أي لم يفعلها في جزء من الوقت الذي عين له. وكذلك لو ترك خصال الكفارة أحد الخصال فإنه لا يذم، وإنما يذم لو ترك الخصال مطلقا. وكذلك لو ترك الفعل الذي هو فرض كفاية باعتبار الفاعل، تركه لأن غيره سيفعله، هل يقال أنه مذموم؟ يبقى لابد من إيه؟ ترك مطلق. فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا، إذ الصلاة تجب بأول الوقت، ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت، ويذم إذا أخرجها عن جميعه. فلهذا قالوا إيه؟ مطلقا، أي تركا مطلقا بحسب الوقت في الواجب الموسع، وبحسب الفاعلين في الواجب المخير، وبحسب المفعول في الواجب الكفائي بحسب الفاعلين، وبحسب المفعول في الواجب المخير، يعني تركه تركا مطلقا. وإذا ترك إحدى خصال الكفارة فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب مع أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره. وإذا ترك صلاة جنازة يعني في الفرض الكفاية فقد ترك ما صدق عليه أنه واجب عليه ولا يذم عليه إذا فعله غيره. إذن لماذا قالوا مطلقا؟ قالوا إن قولنا مطلقا إما أن يعود إلى الذم، يعني ما ذم مطلقا، وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والمخير والكفاية من وجه دون وجه، والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه، فلذلك قال مطلقا ليشمل ذلك كله بشرطه، ولو لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئا من ذلك. التقرير الثاني أن مطلقا عائد إلى الترك، يعني إما أن تقول الذم مطلق وإما أن تقول الترك مطلق، والتقدير تركا مطلقا ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية، فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم، وإن صدق أنه ترك واجبا. وكذلك الآتي به آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يأثم، وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه من غيره، ويأتي هذا بالتفصيل في فرض الكفاية إن شاء الله. وهكذا في الواجب المخير والموسع، ودخل فيه أيضا الواجب المحتم والمضيق وفرض العين، لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضا إذا تركه هو وغيره. إذن أولى التعريف في الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، لكن إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزما فإيه؟ فإيجاب، دي صفة الخطاب. إشكال هنا في السيوطي، قال إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزما فواجب أو لا فندب. طب ما قالش مندوب ليه؟ هذا في إشكال. يعني إما أن تثير أنك فواجب أي صفة الفعل الواجب، وحينئذ ينبغي أن تقول إيه فمندوب، لكن تقول اقتضى فعلا فواجب، الذي اقتضى الفعل إيجاب وليس الواجب، هذا هو الأثر. طيب أو لا، أو لم يقتضي فعلا اقتضاء جازما في الفعل، فإما أن تقول مندوب لأنك قلت واجب، وإما أن تقول ندب، وحينئذ يلزمك أن تقول في الأول إيه إيجاب. طب وإلا أو لا فندب إيه أو جاز تركا فتحريم، ما قالش فحرام، يبقى فيه اضطراب في تقسيمه، وهذا فيه يعني يرد على السيوطي رحمه الله. إذا نحن عرفنا الإيجاب أنه الخطاب، خطاب الشرع الذي اقتضى الفعل اقتضاء جازما، مثاله أقيم الصلاة. وعرفنا الواجب، مش الإيجاب بقى، الواجب بأنه ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. نعم. أيوة، الإجابة صفة الخطاب، الإجابة خطاب الله تعالى المقتضي الفعل اقتضاء جازما، ولكن قلت لك الواجب ما اقتضاه الخطاب اقتضاء جازما. في الأول خلص قلنا كده، نخش في التعريف. الواجب ما اقتضاه خطاب الشرع اقتضاء جازما، ده من حيث التفريع على تعريف على صفة خطاب الله تعالى أو ما يعود إلى صفة الله تعالى وهو الكلام. كذلك التحريم، ما اقتضاه الخطاب، ما اقتضى الخطاب تركه اقتضاء جازما، لكن من حيث ما يتعلق بالواجب اللي هو صفة فعل المكلف، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. نعم. بهذا نكون قد انتهينا من تعريف الواجب، وأما تعريف الحرام، فالحرام يقولون هو ضد الواجب، لكن ضده باعتبار أحكام التكليف، باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وإلا الحرام في الحقيقة ضد الحلال مش ضد الواجب. تقول هذا حرام وهذا حلال كما قال تعالى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إذن الحرام من حيث الحقيقة ضد الحلال، ولكنه من حيث أحكام التكليف ما الذي يقابله؟ الواجب. فحد الحرام، إذا فهمت حد الواجب استطعت أن تعبر عن حد الحرام. أما لو تتكلم على التحريم لو صفة فعل الله تعالى فهو اقتضاء الترك اقتضاء جازما. ما ذم فاعله، احنا قلنا في الواجب ما ذم تاركه، قل هنا ما ذم شرعا لان الذم ايضا بالشرع، وما هنا يشمل فعل وقول وعمل الخلق. ما ذم شرعا فاعله، ولو هو بقول يعني عبر في التحذير بقول ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا، واصلا لو اسقط ولو قال وعمل قلب لدخل في قوله ايه ما، ولكنه نص عليه يعني ليكون اوضح. ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا، او ما ذم شرعا عشان التعريف ماشي يعني بمثل الفاظ ما سبق قبله، ما ذم شرعا فاعله، وزد ان شئت ولو قولا وعمل قلب. فلما قلنا ما ذم اخرجنا ما سوى الواجب والحرام، لان اخرجنا المندوب والمكروه والمباح كما سبق. ولما قلنا شرعا لنحترز عن كلام المعتزل، فاعله اخرجنا الواجب لانه يذم تاركه ولا يذم فاعله، اي ما من شأنه ان يذم فاعله ولو تخلف، كمن وطئ اجنبية يظنها زوجته. شوف التحبير بيقول ايه، والمراد بما ذم ما من شأنه ان يذم، يعني هذا الفعل من شأن من فعله ان يذم، وان لم يذم لعارض. فمن وطئ اجنبية يظنها زوجته، هذا الفعل من حيث هو وطئ الأجنبية مذموم، أي ما من شأنه أن يذم فاعله، وقد لا يذم لتخلف هذا لعارض. نعم. كذلك ما من شأنه قد يظن أنه فعله ولم يفعله، فالمراد ما من شأنه، نفس الكلام، ما من شأنه أن يذم فاعله ولو تخلف كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته. طيب لماذا قال ولو قولا وعمل قلب؟ يعني ليدخل الغيبة والنميمة والكذب والسب ونحو ذلك، وذلك في الأقوال، وكذلك عمل القلب ليدخل الحسد وسوء الظن والنفاق والرياء إلى غير ذلك من أعمال القلب. هو لو لم يذكر ذلك هل كان يذكر في قوله ما؟ طبعا يذكر، هو في الواجب أصلا، أليس من الواجبات ما يكون قولا كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الصلاة ونحو ذلك، وما يكون عمل قلب كالنية، والنية شرط لصحة الصلاة مثلا، والإخلاص وغير هذا من الواجبات العظيمة، محبة الله تعالى إلى آخره من أعمال القلب الواجبة، فهو لو لم يذكر ذلك لكان داخلا في قوله ما، ولكنه نص عليه هنا، وكان ينبغي أن يذكره في الموضعين أو أن يتركه في الموضعين كليهما. إيه؟ المرجاوي بالتحبيب. هو يقول: وكثير من الأصوليين لم يذكره لو قال أنا عمل قلب اكتفاء بقولهم فاعله، لأن المراد بالفعل ما يصدر عن المكلف، فيعم الأقوال والأفعال وعمل القلب، وإنما أبرزنا ذلك للإيضاح. خلاص، إذا كان ينبغي أن تبرزه أيضا في إيه؟ في الواجب كما أبرزته هنا، أو أن تتركه في الموضعين. ويرد على الحد لو ما ذم فاعله لو قال أنا عمل قلب شرعا، يرد عليه فعل المباح. ليه بقى؟ لأنه يلزم منه ترك واجب، وانت إذا فعلت مباحا فقد يلزم من هذا الفعل إذا فعلته أن تترك واجب، ومباح من حيث الأصل، ولكن من حيث أدى إلى ترك واجب يكون محرما، وأنه يذم فاعله، لكن لا من جهة الفعل، وإنما من جهة أنه أدى إلى ترك واجب. ونحن نتكلم عن الفعل من حيث هو، ولو زيد في الحد بوجه ما أو من حيث فعله سلم من الإرادة الإحكام، أو من حيث فعله سلم من الإرادة. في الأمد في الإحكام قال: هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له. ليه قال بوجه ما من حيث هو فعل له؟ عشان يحترز عن المباح الذي أدى إلى ترك واجب، يعني شغلك عن فعل واجب. قال هنا: ويسمى محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما، كل هذه أسماء الإيه؟ الحرام. الواجب يسمى فرضا ويسمى واجبا، لكن يأتي تفريق بينهما. إنما الحرام يسمى محظورا ممنوعا إثما فاحشة إلى آخر الأسماء التي ذكرها. قال: للحرام 10 أسماء التي ذكرها هذه: محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما، وزيد زجرا ومحرما. ويسمى أيضا حرجا، ولهذا السيوطي قال إيه؟ ومن من ال ومن من ال إيه؟ منصوب تائما خرج آت بواجب وقيل بحرج، أي إيه؟ بحرام، يعني آت بحرام، سمى حرجا وتحريجا وعقوبة، سمي بذلك لأنها تترتب على فعل، يعني تترتب على فعل الحرج والعقوبة والإثم إلى آخره. ثم بعد ذلك هو اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب أو لا فندبه، السيوطي أتى بجهة الإيه؟ الفعل مطلقا. غيره قد يذكر الواجب وبعدين الحرام باعتبار أنهما متقابلان، كلاهما متقابلان، يعني كل ضد الآخر، ولأن كليهما فيه الجزم، لكن هذا جزم في الفعل وهذا جزم في الترك. ثم المندوب والمكروه، يعني إما تقول واجب ومندوب، يعني تأتي بما فيه جانب الفعل، ثم تقول حرام ومكروه، تأتي بما فيه جانب الترك، وإما أن تقول واجب وحرام باعتبار الجزم في الموضعين، ولكما بدأت بجانب الفعل في الأول فهتقول إيه؟ مندوب ومكروه، يعني ما تقولش مكروه ومندوب، لأنك قلت واجب الأول، يعني جئت بما فيه اقتضاء الفعل، فقل في الثاني أيضا ما فيه اقتضاء الفعل لكن غير جازم، تقول واجب وحرام ومندوب ومكروه، ولك أن تقول واجب ومندوب تجيب جانب الفعل كله ثم محرم ومكروه. السيوطي صار على هذا فقال: إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزما أي ملتزما فواجب أو لا فندب أو جزم تركا فتحريم، وإلا وورد نهي به خص فكره أو فقد فضد لولا، يعني أتى بجانب الفعل جازما أو غير جازم، ثم جانب الترك جازما أو غير جازم، ثم بعد ذلك الإباحة. طيب، المندوب هو المدعو في اللغة، المدعو إلى مهم، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا. في المذوه هنا قال ما في التحبير قال: ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب، ولا حاجة أيضا إلى زيادة هذا، وإنما هو للإيضاح، يعني ليدخل سنن القولية والسنن ما يتعلق أيضا بعمل القلب. ايه عمل القلب مثلا المستحب؟ كنية الصلاة المستحبة، كالخشوع في الصلاة فإنه مستحب عند جمهور العلماء، وهكذا. نية فعل الخير عموما وإن لم يكن واجبا. نويت انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. فنية الخير هذه مستحبة مطلقا يعني. إذا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا. ما أثيب فاعله، لما قلنا ما أثيب فاعله أخرجنا الحرام، أخرجنا المكروه، أخرجنا المباح. أما الحرام والمكروه فلأن الثواب في الترك، وأما المباح فلأنه لا ثواب في الفعل من حيث هو. طيب بقي معنا الواجب، فلابد من فصل. فقالوا ولم يعاقب تاركه مطلقا. ليه قالوا مطلقا بقى؟ لما قلناه في الواجب، قلنا قصدا مطلقا عشان الواجب الموسع والواجب المخير وفرض الكفاية. يبقى ولم يعاقب تاركه نخرج الواجب المعين مطلقا، نخرج الواجب المخير وفرض الكفاية، لأنك قد تتركه ولا تعاقب. لكن متى تعاقب في الواجب؟ إذا تركته تركا مطلقا، ويسمى سنة ومستحبا، فهو مرادف لهما يعني. وتقول مندوب، أو تقول هذا الفعل مستحب، أو تقول هذا الفعل مسنون، أو سنة أو نحو ذلك. ويسمى أيضا تطوعا وطاعة ونفلا وقربة، ويسمى مرغبا فيه وإحسانا. ويقول المرداوي ورأيت في كلام الشافعية أن من أسمائه الأولى، يعني كما قالوا ضد الأولى هنا قالوا إيه؟ هذا الأولى. وقال الشيخ أبو طالب مدرس المستنصرية من أئمة أصحابنا في حاويه الكبير إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام. يعني هو الأصل إن إذا قالوا مندوب يشمل الجميع، ولكن قد يفرق بعضهم، وهذا التفريق يكون اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني كثيرا ما يعترض على من قال سنة فيما ثبت بالقياس أو بالعقل، ويقولون ينبغي أن تكون فيه إيه؟ مستحب. ولكن الصواب أنهما سواء ثبت بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، أو ثبت بقياس أو استحسان أو مصلحة أو غير ذلك، قيل إيه؟ مستحب، وقيل سنة، وقيل تطوع، وقيل ندب، كله سواء، هذا هو الأصل. لكن إن اصطلح بعضهم على غير ذلك فلا مشاحة في الاصطلاح. الكلام في الإنكار، يعني أن تنكر لماذا عبرت بكذا، هذا ليس صوابا. يقول المندوب ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها ما يعظم أجره يسمى سنة، بصلاح لبعضهم يعني، ما عظم أجره سميناه يعني زي السنة المؤكدة كده سميناه سنة. والثاني ما يقل أجره يسمى نافلة. والثالث ما يتوسط في الأجرين بين هذين فيسمى فضيلة ورغيبة. وما وضم على فعله غير مظهر له ففيه وجهان، تسميته سنة نظرا إلى المواظبة، وتسميته فضيلة نظرا إلى ترك إظهاره. وهذا كركعتي الفجر، النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليهما وكان يصليهما في البيت لم يظهرهما، فقد يسمى سنة بالنظر إلى المواظبة، وقد يسمى فضيلة بالنظر إلى أنه لم يظهرهما. يقول المرداوي ركعات الفجر يسميان سنة بلا نداع، هذا إيراد يعني، يقول بل هما سنة بلا نداع، وهما من أعلى السنن لعظم أجرهما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما حتى في السفر، يواظب عليهما حتى في السفر، وفيهما ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهما آكل السنن وأفضل السنن الرواتب كما نص عليها أصحابنا. وقال في المستوعب بعد أن قال، قال القاضي في الغسلات الثلاث في الوضوء، الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة. غسل واحدة هي الواجبة، وما زاد سنة. بعضهم يقول الثانية فضيلة والثالثة سنة. إذا قيل لك أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل هنا، فظاهر أن السنة أعلى من الفضيلة. وقال القاضي حسين من الشافعية والبغوي والخوارزمي السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين. وألحق بذلك بعضهم ما أمر به ولم ينقل أنه فعله، والتطوع ما لم يرد فيه بخصوصه نقل. ورده أبو الطيب في منهاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة، وفي أفعاله فيه ما هو استسقاء، وكذا لم يصل الاستسقاء، لم يصل الاستسقاء ويخطب إلا مرة وهما سنة. وقال الحليمي: السنة ما استحب فعله وكره تركه، والمستحب ما لم يكره تركه. يعني جعل المكروه مقابلا للسنة، فإذا كان في تركه كراهة فهو سنة، وإذا لم يكن فهو مستحب. وقيل: النفل والتطوع واحد، وهو ما سوى الفرض والسنة، والمستحب من أنواعهم. وقيل: السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما أمر به، سواء فعله أو لا، أو فعله ولم يداوم عليه. وقيل: السنة ما ترتبت كالراتبة مع الفريضة، والنفل والندب ما زاد على ذلك. وقالت المالكية: ما أمر الشرع به وبالغ فيه سنة، وأول المراتب تطوع ونافلة، وبينهما فضيلة ومرغب فيه. فائدة: قال ابن العربي: أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، شوف كما قلت لك هذه كلها اصطلاحات، فسأل الشيرازي ببغداد عن قول الفقهاء سنة وفضيلة ونفل وهيئة، فقال: هذه عامية في الفقه، ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير. وأما يعني إذا أنكر كل الأسماء وقال هو فرض وسنة فقط. قال يعني أبو تمام: وأما أنا فسألت أبا عباس الجرجاني بالبصرة، فقال: هذه ألقاب لا أصل لها ولا نعرفها في الشرع. طيب، إذا هذا هو المندوب. وفي كلام السيوطي أنه اقتضاء الفعل اقتضاء غير جازم، أو لا يعني أي اقتضى الفعل لا مع جزم فندب. بقي الكلام على المكروه والمباح. المكروه ضد المندوب، والمكروه لغة من الكريهة، وهي الشدة، وهي الشدة في الحرب، وأصل الكراهة خلاف الإرادة. فمعنى كراهة الشرع لشيء إما عدم إرادته أو إرادة ضده، كما قال تعالى: ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. وقال ابن قاضي الجبل: المكروه لغة ضد المحبوب، أخذ من الكراهة وهي من الكريهة وهي الشدة في الحرب. وكرهته أكرهه، من باب تعب، تعب يتعب، كره يكره، كرها يعني تعبا، ضد أحببته فهو مكروه. والكره بالفتح المشقة، وبالضم القهر، كره كره يعني. وقيل بالفتح الإكراه، وبالضم المشقة. وأكرهته على الأمر حملته عليه قهرا، يقال فعلته كرها أي إكراها، وعليه قوله تعالى: طوعا أو كرها، فقابل بين الضدين. قال الزجاج: كل ما في القرآن من الكره بالضم فالفتح فيه جائز، إلا قوله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني بالضم لا غير. والكريهة الشدة في الحرب، هذا ما يتعلق باللغة. أما في الشرع فما مدح تاركه ولم يذم فاعله، ما يشمل القول حتى يعني فعل عمل جوارح والقول وعمل قلب، وهنا لم يقيد، مع أنه في المندوب قيد، وفيه ما فيه من النظر كما قلت. وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. ما مدح يعني إذا قلنا ما مدح أخرجنا ما مدح أخرجنا المباح، إذا قلنا تاركه أخرجنا الواجب وأخرجنا المندوب، إذا قلنا ولم يذم فاعله أخرجنا الحرام. يعني لو قلنا ما مدح فقط، ما الذي خرج؟ المباح. أو قلت مدح خرج المباح، إذ المباح ولا مدح فيه ولا ذم. طيب، ما مدح بقي معنا أربعة أقسام، فقلنا تاركه فأخرجنا الواجب وأخرجنا المندوب، لأن يعني الممدوح هنا الفاعل وليس التارك. فبقي معنى الحرام ملتبسا بالمكروه، فقلنا إيه بقى؟ ولم يذم فاعله لنخرج الحرام. وهل يثاب بفعله؟ وهذه مسألة قل من يتعرض لها، ومع كونها قليلة جدا في الكتب، ذكرها ابن مفلح في الفروع، وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب عظيم وكالبكر، يعني قل من يرجع إليه وقل من يأخذ منه مع كثرة النقولات عنه، لكن فيه فوائد لم تنقل. يعني الإنصاف مثلا استوعب ما في الفروع من الأقوال والأوجه والروايات ونحو ذلك، لكن فيه فوائد وتوجيهات ومسائل لا تجدها في غير الفروع. ومن هذه المسألة فإنها من المسائل قليلة جدا أن تذكر استقلالا، لكن ذكرها في الفروع، اللي هو هل يثاب بفعله. يعني لو صليت صلاة مكروه، صليت أنت حاقن مثلا، احنا بنقول ايه بالمكروه؟ ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. طب لو صليت وانا حاقد او فعلت فعلا مكروها في الوضوء مثلا كماء شديد الحر او ماء توضأت ماء شديد الحر او شديد البرد قالوا مكروها فيه. قالوا فيها المكروه في ثلاثة اقوال، ثالثها لا ان كره لذاته. يعني ايه ثالثها لا ان كره لذاته؟ وده تفصيلي. بل الاول والثاني متقابلان، نعم لا، قيل نعم قيل لا قيل بالتفصيل ثالثها لا ان كره لذاته، وهذا اعظم الاقوال. اذا في ثلاثة اقوال، الاول انه لا يثاب عليه، وهو ظاهر كلام كثير من العلماء، يعني من صلى اذا وهو حاقن فان صلاته لا ثواب فيها وان اسقطت الطلب لكن لا ثواب فيها، وهذا ظاهر كلام كثير من العلماء. قال ابن مفلح في الفروع: قالوا في الاصول المكروه لا ثواب في فعله، يعني اطلقوا الكلام المكروه لا ثواب في فعله، وهذا يصدق على المكروه لذاته والمكروه لغيره. وقد يكون المراد منهم ما كره بالذات لا بالعرض، قد يكون ولا يجزم، قد يكون المراد ما كره بالذات لا، يعني ما نهي عنه ذاتا وليس لشيء عرض. الذم منهي عن الصلاة ولكنك منهي عن ان تصلي وانت حاقب او انت حاقب، بخلاف ما اذا قيل لا تفعل كذا فهذا منهي عنه، كالتشبيك بين الاصابع مثلا، هذا منهي عنه واضح لا اشكال فيه، كمس الذكر بيمينك هذا منهي عنه لذاته. فيقول: وقد يكون ما كره بالذات لا بالعرض. قال: وقد يحمل قولهم على ظاهره، وقد يحمل قولهم على ظاهره، يعني كانه يعم النوعين، يعم النوعين اللي هما ايه، ما كره بالذات وما كره بالعرض، قد يحمل على ذلك. ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة بالمسجد بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره، من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء، لم يقل أحد من الأجر مع الكراهة، لا اعتقادا ولا بحثا. وقال أيضا: وقد يتوجه من صحة نفل من صلى في غصب إثابته عليه، يعني القول الثاني، يعني صحة من صلى في غصب، قد يتوجه من صحة نفل من صلى في غصب إثابته عليه فيثاب على فرضه من الواجه الذي صح، وإلا فلا فائدة في صحة نفله ولا ثواب لبراءة ذمته، ويلزم منه يثاب على كل عبادة كرهت. طيب، هذه مسألة أيضا مهمة ذكرناها. المسألة الثانية وهي من مهمات المسائل في المكروه، أن المكروه يطلق بإطلاقات، يعني يطلق في الشرع بالاشتراك على معاني. المكروه اصطلاحا عند المتأخرين هو المكروه تنزيها، خلافا للحنفية ان عندهم تحريم وتنزيه، مكروه تحريما ومكروه تنزيها، لكن عند الجمهور هو المكروه تنزيها، اي ما مدح تاركه ولم يعاقب او لم يذم فاعله. ولكنه في الشرع وليس في الاصطلاح، في الشرع، في لسان الشرع، وكذلك في كلام متقدمي العلماء والفقهاء كالأئمة الأربعة يطلق على معاني. الأول يطلق على الحرام، قال المرداوي وهو كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين، قال الإمام أحمد: أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهما محرمان. المتعة والصلاة في المقابر إيه؟ محرمان، وقال أكرههما. لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء، يعني قال أكره كذا من غير أن يدل دليل من خارج على التحريم ولا على التنزيه، فللأصحاب فيها وجهان: هل المراد التحريم أو التنزيه؟ وهذا ذكره في الإنصاف وذكره في الفروع، موجود في كلام الفقهاء. أحدهم المراد التحريم، واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز وابن حامد وغيرهم بدليل ما تقدم. قال الخرقي: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. الخرقي متقدم، ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة وهو محرم، لكن قالوا عن كلامه إنما كان محرما بدليل، وهو قوله: والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وعليه الزكاة، فهذه قرينة تدل على التحريم. والوجه الثاني أن الإمام أحمد قال أكره وأطلق أن المراد التنزيه، اختاره جماعة من الأصحاب. وفيه وجه ثالث يرجع للقرائن وهو أظهر الأوجه. قال الإمام أحمد: أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار. والمراد هنا بالكراهة التنزيه ان هذه ليست محرمه اجماعا. قرينا من خارج او من نفس الكلام، لكن نفس الكلام وكلامنا اصلا حيث لا قرينا، فلا ينبغي ان تقول من نفس الكلام اي من خارج، يعني اذا دل دليل من خارج. على المرجح، والا بعضهم يحمل على التحريم مطلقا وبعضهم على التنزيه مطلقا. وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في القرآن، قال تعالى لما ذكر الفواحش كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هذه كلها محرمات بل من الكبائر. وقال الإمام الشافعي أكره أن يتلعاد، وقال في السلم أكره الصراط الأعجف والمشوي والمطبوخ. إذا يطلق الحرام على التنزيه، ويطلق المكروه على التنزيه، ويطلق على الحرام. الإطلاق الثالث يطلق على ترك الأولى، وهو الذي ذكره هنا. قال إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب، أولى يعني ليس جازما لكن اقتضى الفعل فندب، أو جاء تحريما فتحريم، وإلا وورد نهي به خصا يعني منهي عنه نهيا مخصوصا فكره، أو فقد فضد الأولى يعني إذا فقد النهي به فقد النهي المخصوص عنه فهو ضد الأولى، فجعل ضد الأولى قسما يرحمك الله، جعل ضد الأولى قسما ثالثا. فبعضهم قالوا إن المكروه يطلق على ضد الأولى، ويعني ضد الأولى أو ترك الأولى أو خلاف الأولى ترك ما فعله راجح، خلاف الأولى ترك ما فعله راجح، يعني وإن لم يكن فيه نهي، أو فعل ما تركه راجح وإن لم يكن فيه نهي. إذا ترك المندوبات التي لم تنهى عن تركها، إذا تركت مثلا سنة راتبة الظهر هل فيه نهي؟ ها؟ فلا ما تقولش مكروه على كلام السيوطي هنا وجمع الجامع، لا تقول مكروه، لأن فيش نهي لا تترك راتبة الظهر، ولكنك تركت ما فعله راجح، أو فعلت ما تركه راجح، أيضا ليس هناك نهي عن الفعل الكراهة، وإنما هو إيه؟ اقتضاء للترك لكن غير جاز. فلما فعلت ما تركه راجح او تركت ما فعله راجح وليس هناك نهي مخصوص في جهة الفعل او الترك، قالوا هذا يسمى خلاف الاولى وليس فيه نهي مخصوص. قال العسقلاني شارح الطوفي اللي هو في كتابه سواد الناظر طبع مؤخرا، قال في ترك الاولى ما مصلحته راجحة وان لم يكن من العسقلاني، مش ابن حجر يا اخوان، العسقلاني الحنبلي اللي هو الكناني يعني علاء الدين. قال العسقلاني شارح الطوفي في ترك الاولى ما مصلحته راجحة وان لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات. ومنه قول الخرقي من صلى بلا اذان ولا اقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد، اي الاولى ان يصلي باذان واقامة او باحدهما، وان اخل بهما ترك الاولى. فترك الاولى مشارك للمكروه في حده، إلا أنه منهي غير مقصود، يعني لم يقصد بالنهي، لم ينهى عنه نهيا مقصودا، وإنما لأنك تركت ما فعله راجح أو فعلت ما تركه راجح. والمنع من المكروه أقوى من المنع من خلاف الأولى، ليه؟ لأنه مقصود بالنهي في المكروه ولكن هنا غير مقصود. قال بعضهم، والبعض هذا هو إمام الحرمين، إنما يقال ترك الأولى مكروه إذا كان منضبطا كالضحى وقيام الليل، وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة، من حيث إنه لم يقم ليصلي ركعتين أو يعود مريضا نحوه، صح؟ إذا يقول لا، ما كان شيئا واضحا له وقت محدد منضبط بعدد أو بوقت أو نحو ذلك، فهذا الذي يقال في تركه مكروه. وهذا أيضا لا يوافق عليه، لأن مش كل هذه المندوبات تركها مكروه، لكن هو يقول هذا ضابط يعني يضبط لك الفرق بين المكروه وخلاف الأولى. ما كان من المندوبات منضبطا، يعني هذا الانضباط بوقت أو بعدد أو نحو ذلك، فإنه يقال في تركه الكراهة. وأما إذا لم يكن منضبطا بشيء مطلق مفتوح ليس له ضابط، يسن في كل وقت أن تذكر الله، إذا لم أذكر الله يبقى أنا كده فعلت مكروها، لو أنا قاعد ساكت هل يقال فعل مكروها؟ ها؟ خلاف الأولى، يقول خلاف الأولى ولا تقل مكروه. وكذلك عيادة المريض وصلاة ركعتين مطلقا يعني مش رواتب أو نحوها. وقال بعضهم يطلق أيضا المكروه على ما وقع في الشبهة فيه، هذا الصلاح آخر بس لسه خلط ضد الأولى، لأن فيه بحث في بحوث أخر قال الزركاشي في البحر المحيط فصل في خلاف الأول. هذا النوع أهمله الأصوليون وإنما ذكره الفقهاء. طبعا أهمله الأصوليون يعني مش كلهم، وإلا فابن السبكي ذكر لك المشهور في كلام المتقدمين والمتوسطين أيضا إهمال هذا النوع، وهو واسطة بين الكراهة والإباحة. واختلفوا في أشياء كثيرة هل هو مكروه أو خلاف أولى، كالنفض والتنشيف في الوضوء وغيرهم، اللي هو إيه؟ نفض الماء يعني أو التنشيف. قال إمام الحرمين في كتاب الشهادات من النهاية لنهاية المطلب: التعرض للفصل بينهما مما أحدث المتأخرون. وهذا يرد على ابن السبكي الذي قال إن خلاف الأولى أول من علمناه أحدثه إمام الحرمين. إمام الحرمين بيقول إيه؟ التعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون، يبقى مش هو، ليس هو الذي سبق بل هو مسبوق. وفرقوا بينهما بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه، وما لا فهو خلاف الأول. وده اللي مشى عليه في جمع الجوامع، ومشى عليه السيوطي: ما فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه، وما لا يعني ما كان ترك ما هو راجح الفعل أو فعل ما هو راجح الترك وليس فيه نهي فهو خلاف الأول ولا يقال مكروه. وقال المراد بالنهي المقصود أن يكون مصرحا به، كقول لا تفعلوا كذا أو نهيتكم عن كذا، فهذا الذي نقول إذا تركه إيه؟ مكروه. بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركه لا يكون مكروها، وإن كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده لأن اكتفدناه باللازم وليس بالمقصود. الأمر بالشيء نهي عن ضده يعني من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. إذن كل ما أمرت به فأنت منهي عن تركيه، ولكن ليس نهيا مقصودا تقول لا تترك أو لا تفعل كذا. وحكى الرافعي عنه في كتاب الزكاة في كراهة الصلاة على غير الأنبياء، لأن تقول صلى الله عليه يعني، ما يبين أن المراد بالنهي المقصود تعميم النهي لا خصوصه. إذ قال ووجهه إمام الحرمين بأن قال: المكروه يتميز عن خلاف الأولى بأن يفرض فيه نهي مقصود، وقد ثبت نهي مقصود عن التشبه بأهل البدع وإظهار شعائرهم والصلاة على غير الأنبياء مما اشتهر بالفئة المرقبة بالرفض. وكلام إمام الإمام في كتاب الجمعة يقتضي أنه لا فرق بينهما، فإنه قال: كل فعل مسنون صح الأمر به مقصودا فتركه مكروه. وقال في موضع آخر اللي هو مسألة الانضباط: ترك الأولى إذا كان منضبطا إلى آخره. يقول الزركشي: والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة، ولا ينبغي أن يعد قسما آخر، وإلا لكانت الأحكام ستة وهو خلاف المعروف، أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك. إذن الزركشي اختار أن خلاف الأولى مكروه يعني من أقسام المكروه، والمكروه درجاته متفاوتة كما أن السنة درجاتها متفاوتة، سنة راتبة سنة مؤكدة وفضيلة إلى آخره. هذا كلامه في البحر المحيط في تشريف المسامع. قال: انحصرت الأحكام في خمسة، والذي زاده المصنف خلاف الأولى، هو جعلها ستة كما سمعت في النظر، وهو متبع في عبارة جمع الجوامع: فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فند. طبعا ده أحسن من تعبير السيوطي لما قال إيه؟ فواجب هنا. وهذا غريب جدا ان السيوطي لو هو نفسه في هذا في الشرح كما سياتي، بس النهارده مش هيكفي، المره القادمه ان شاء الله عندنا ابحاث يعني لفظيه في كلام السيوطي في كلام جمع الجوامع. السيوطي يقول ان انا عدلت اكثر من تعديل في عباره جمع الجوامع. ثم هنا لماذا عدلت؟ طيب لماذا قلت فواجب ومع انه في جمع الجوامع عبر تعبيرا دقيقا فقال ايه؟ فايجاب. سبحان الله، يعني جل من لا يسر. فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو غير مخصوص فخلاف الأول، أو التخيرة اقتضى خطاب التخيرة فإباحة. إذن هو زاد قسما ثالثا. فالزركشري عندما شرح قال: انحصرت الأحكام في خمسة، والذي زاده المصنف خلاف الأولى، وهو متبع في ذلك إمام الحرمين، فإنه ذكره في كتاب الشهادات من النهاية، وقارن بينه وبين المكروه بما قاله المصنف، إلا أن الإمام عبر بالمقصود وغير المقصود، وغيره المصنف إلى المخصوص، قال والده في بعض مؤلفاته وأول ما علمناه ذكر هذا إمام الحرمين. قلت إن هذا في نظر لأن إمام الحرمين قال إيه مما أحدث مما أحدثه المتأخر. فالمكروه لا بد فيه من نهي عنه ولم يكتفي بقول نهي لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فكل مأمور به تركه منهي عنه. لكن النهي المستفاد من الأمر إنما يستفاد منه بطريق الالتزام لا بطريق القصد. فكل ما ورد فيه نهي مقصود مكروه وما لم يرد فيه نهي مقصود ليس بمكروه وما لم يرد فيه نهي أصلا أبعد عن الكراهة. هذا حظ الفقيه من ذلك. والأصولي يزيد على ذلك بأن يريد ما ورد فيه نهي بأن المعتبر في الكراهة النهي لا ما يفهم في العرف من الكراهة التي يضد الإرادة وذلك مقرر في أصول الدين. قال وينبغي أن يتنبه لأنه ليس مرادا من نهي المقصود بأن يكون نصا ولا بد فإن نراهم يحكمون بكراهة أشياء لا نص فيها ولكن المراد أن النهي يدل عليه دليل إما نص وإما إجماع وإما قياس. إذا النهي المقصود أعم من أن يكون بنص وإما غير ذلك من الأدلة عند من يراها. قلت لم ينفرد الإمام بذلك إنما قال وبين الكراهة والإباحة واسطة وهي خلاف الأولى والتعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون وهذا الذي ذكروه في الفرق متعقد فإن ده كلام الزركشي فإن الأصحاب يطلقون خلاف الأولى على ما ورد فيه نهي مقصود كصوم يوم عرفة للحاج. إذا الصواب أنه لا يزاد قسم ثالث وإنما يقال المكروه يطلق على كذا وكذا وكذا ومنه خلاف الأولى وإن تعرض الفصل بينهما من باب التمييز ولكن لا يعد قسما ثالثا. إذا ذكرنا الحرام في إطلاقات المكروه الحرام والمكروه تنزيها وخلاف الأولى. بقي أنه يطلق على ما وقعت الشبهة في تحريمه يطلق المكروه على ما وقعت الشبهة في تحريمه كلحم السبع ويسير النبيذ ونحو ذلك من المسائل المختلفة في تحريمها ذكره الغزالي والآمدي ولنا وجه أنه حرام وعن أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. هذا هو الاصطلاح الذي شاع عند المتأخرين خلاف الحنفية أنه للتنزيه ويقال لفاعله مخالف وغير ممتثل ومسيء نصا مع أنه لا يذم فاعله. شوف الفائدة دي إنما المسيء ونص عليه الإمام أحمد. قال المرداوي مع أنه لا يذم فاعله ولا يأثم على الأصح. إذن قضية الذم هذه ليست موجودة إلا في الواجب والحرام بحسبه. قال الإمام أحمد في من زاد على يعني الشهر الأول أساء يعني قال اللهم صل على محمد بعد وأن محمد عبده ورسوله قال إيه أساء يعني فعل مكروها. وقال ابن عقيل في من أمر بحج أو عمرة في شهر ففعله في غيره أساء لمخالفته. وذكر غيره في مأموم وافق إماما في أفعاله أساء وهم يقولون هذا مكروه. وظاهر كلام بعضهم تختص الإساءة بالحرام يعني فلا يقال أساء إلا لمن فعل محرما. وذكر القاضي وابن عقيل يأثم بترك السنن أكثر عمره إذا كان يعني غالب الأحوال أنه يترك السنن. واحتج بقول أحمد في من ترك الوتر رجل سوء أو سوء مع أنه سنة وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده يعني اختلفوا هل لما قال من ترك الوتر رجل سوء إذا الوتر واجب بعضهم قال ذلك واجب عند الإمام لأنه قال رجل سوء ولا يقال هذا إلا في من ترك واجبا وبعضهم قال لا بل هو مستحب ولكنه مؤكد جدا حتى يقال في تاركه أنه مسيء أو رجل سوء. وقال القاضي في العدة وابو الخطاب في التمهيد ذمه مع قوله الوتر سنة ونقل أبو طالب الوتر سنة سنه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب يعني من أصحاب الإمام أحمد نقل عنه الوتر سنة سنه النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك سنة من سننه فرجل سوء. والذي يظهر أن إطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوء المرداوي يقول إطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوء إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة وتركه لذلك فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم غير سنة فهو مخالف للرسول ومعاند لما سنه أو أنه تركه بالكلية وتركه له كذلك يدل على أن في قلبه ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بنا ذلك المباح لغة المعلن والمأذون، لأن الإباحة هي الإظهار والإعلان، ومنه باحة بسره يعني أظهره، ومنه باحة الدار أي ساحتها، لأنها هذه المادة تدل على الاتساع. وقال الطوفي هو مشتق من الإباحة وهي الإظهار، وقيل من باحة الدار وهي ساحتها، وفيه معنى السعة وارتفاع العائق. وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته، احنا قلنا بكلمة نقول ما مدح أو ما ذم أخرجنا المباح. المباح ما خلا من مدح وذم لذاته، ما خلا من مدح وذم خرج به الواجب والمكروه والحرام والمكروه، وخروجها بذلك واضح، لأن هذه الأربعة لا يخلو واحد منها من مدح أو ذم، إما في الفعل أو في الترك. ولا يبطل طرد ولا يبطل طرده بخصال الكفار ولا بالصلاة في أول الوقت، لأنه ليس شيء من هذا الخصال على التعيين ولا من الأوقات واجبا، لكن لابد فيه من الإذن لأنه متعلق الإباحة، متعلق الإباحة، فيخرج حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وجود الشرع وفعل غير المكلف. يعني هل نقول ما خلا من المدح والذم لذاته؟ إذا ما الأشياء قبل الشرع؟ ما فيهاش إذن أصلا ولا شيء. طيب الأشياء فعل غير المكلف هل يوصف بأنه مباح لأنه ليس فيه مدح ولا ذم؟ نقول لا، المراد ما تعلق الإذن به. يعني أذنت، أذن لك أن تفعل أو تترك، هنا نقول مباح. لو فرض أن فعلا خلا من المدح والذم بلا تعلق إذن فلا يقال فيه مباح. يعني لو أنك لم تقيد بأن الإذن تعلق به، أو أورد عليك أو حصل الإشكال من جهة أن فعل غير المكلف لا يوصف بمدح ولا بذم. المجنون مثلا فعل فعلا نقول عليه إيه؟ ما فيش مدح ولا في ذم، ولكن مع ذلك نقول ليس مباح. إذا هو لابد من تعلق الإذن فيه، وليس منه فعل غير، وليس منه أي من المباح فعل غير المكلف. نعم، المراد بكونه لا مدح فيه ولا ذم الذي شأنه ذلك أو يقال لذاته. ليه؟ لنخرج ما إذا ترك بالمباح حراما أو نخلص أو فعل به أو ترك ليخرج ما ترك به حراما فإنه يكون واجبا من هذه الجهة، أو ترك واجبا فإنه يكون حراما من هذه الجهة، لكن نحن نقول لذاته أي لا من جهة أخرى، فإنه قد يثاب من جهة أخرى. وفي هنا طبعا خلاف الكعب المشهور، وربما يأتي فيه كلام إن شاء الله. والمراد بالمدح والذم أن يرد ما يدل على ذلك بطريق من الطرق، كمدح الفاعل أو ذمه أو وعده أو وعيده أو غير ذلك، ويسمى المباح طلقا وحلالا ومطلقا وحلالا طلقا، كل هذا من أسمائه. طيب، فائدة مهمة جدا أيضا في المباح، يطلق هو والحلال على غير الحرام، هذه من أهم الفوائد في المباح، أن المباح يطلق فيما يقابل الأحكام التكليفية، يعني قسيما للأحكام التكليفية المذكورة الأربعة، فيقال وما خلع من المدح والذم لذاته، فيكون مقابلا أو قسيما لهذه الأحكام، قسم برأسه، لكن قد يطلق هو والحلال على غير الحرام، فيعم إيه بقى؟ الواجب والمندوب والمكروه والجائز المستوى الطرفين، هذا إطلاق، فتقول هذا مباح أي ليس حراما، ولكنك لم تعين أنه شيء معين من هذه الأقسام الأربعة. إذا يمكن أن تجد هذا بكلام الفقهاء والأصوليين، وتجد هذا موجودا كثيرا فيلتبس على بعض الناس، يباح كذا أي ليس محرما، فيشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح، لكن المباح يطلق على الثلاثة والحلال يطلق على الأربعة، فيقال للواجب والمندوب والمكروه مباح، ويقال لهذه الثلاثة وللمباح حلال. واضح؟ يعني حلال يشمل المباح وغيره على الحرام، المباح يطلق على الواجب والمندوب والمكروه. لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل، يعني الأصل الراجح الغالب في إطلاق المباح وما سواه يكون بقليلة، أنه يطلق على ما استوى طرفاه. قال الله تعالى فجعلتم منه حراما وحلالا، ثم بعد ذلك هل المباح جنس للواجب؟ هذا يأتي له كلام إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.